أنا بيني وبينك الآن شركة، لا تنعقد هذه الشركة إلا إيه؟ بالتراضي، ويتم استمرارا مع غيره. يعني أنا تراضيت في أول العقد وبعدين جيت سقط فقلت لا أنا مش عايز أكلم من العقد ده، يبقى ده فرق بين ابتداء وإيه؟ واستمرارا. ماشي كده؟ يقول وإذا ذكرها في أثنائه ابتداء، كيف يكون أثنائه وابتداء؟ أثناء الوضوء كيف تكون ابتداء؟ أحسنت. يبقى إذن إيه؟ نسيها ابتداء فتذكرها، يبقى العبارة فيها لف ونشر. ماشي؟ يبقى يا إخواني وإن نسيها ابتداء فذكرها، عشان تصح العبارة، وإن نسيها ابتداء لف ونشر. لا عايزة بلاغة بقى دي. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى وإن نسيها ابتداء فذكر، هذا مقصود الإيه؟ المصنف يعني نسيها فين؟ في أول وضوء، فذكرها في أثنائه، هذا هو الحكم. طيب وإذا ذكرها في أثناء ابتداء يعني إيه؟ ذكرها يعني إيه ذكرها؟ يقول بسم الله، يعني أنا الآن توضأت وبعد غسل وجهي تذكرت أني لم أذكر اسم الله عليه، فأقول إيه؟ بسم الله. ماشي كده؟ يبقى إن نسيتها ابتداء ثم تذكرتها اعمل إيه؟ أذكره. قال صححه في الإنصاف، صح في الإنصاف إيه؟ ها؟ إنها تسقط. ماشي؟ وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه. القول الثاني يا إخواني يأتي بها في أثناء الوضوء، وهذا صححه الحجاوي في الإقناع. قال وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب، يبقى عندنا فيها قولينهم. القول الأول إن نسيها ابتداء فتذكرها، لو كنا ذكرها هذا قول الإقناع، وهذا ظاهر المذهب إنه يعمل إيه؟ يذكرها أثناء الوضوء، يذكرها أثناء الوضوء يقول بسم الله. القول الثاني أنه لا يذكرها. طب ليه؟ لأنها في بداية الإيه؟ الصلاة، في افتتاح الصلاة، في افتتاح الوضوء، وليست في أبعاد الوضوء. أضرب لذلك مثال، أنت الآن يا إخواني إذا كبرت تكبيرة الإحرام ماذا تفعل؟ بعد تكبير الإحرام ماذا تفعل؟ دعاء الاستفتاح. أنت الآن صليت الركعة الأولى ونسيت دعاء الاستفتاح، تأتي به في الركعة الثانية؟ ماشي كده يا إخواني؟ بنفس الطريقة، أنت الآن تذكر اسم الله تعالى على الوضوء في أوله، فنسيت هذه التسمية في أول الوضوء، هل تأتي فيها في أبعاده؟ قولان، القول الأول تأتي به حيث ذكرتها، وهذا ظاهر المذهب. القول الثاني لا تأتي به. طب لماذا؟ لأنه فات محلها، فات يا إخواني المحل. القول الثالث اللي هو بيقول الشيخ محمد يعيد الوضوء ويذكر اسم الله، وهذا على القول عنها إيه؟ ليست واجب، فرض، لكن هذا في المذهب لكنه ضعيف. خلاص كده يا إخواني؟ ماشي كده؟ يبقى نعيد بقى الآن. البسملة عندهم في المذهب إيه؟ واجبة. الدليل لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إن نسيها يذكرها في أبعاد الوضوء، هذا ظاهر المذهب، أو تسقط عنه سهوا لا عمدا فلا يأتي بها في أبعاد الوضوء، لأن المفترض عليه أنه يأتي فين؟ في أول الوضوء. التعليل لماذا؟ لأنه قد فات محلها. خلاص كده يا إخواني؟ ومذهب الجمهور إن التسمية مستحبة، والدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال للأعرابي توضأ كما أمرك، فأحاله إلى آية الوضوء، وليس في آية الوضوء إيه؟ ذكر التسمية، فدل ذلك على أن التسمية مستحبة وليست. ماشي كده يا إخواني؟ مفهوم ولا؟